بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه. موقع الربانية. الصحابة أصحاب النبي. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. تعالوا لننتقل هناك لنعيش مع سيدنا أبي بكر، ونعيش مع سيدنا عمر، ونعيش مع سيدنا عثمان. هيا بنا لنعيش مع سيدنا علي. أصلي وفصلي. أصحاب النبي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إخوتي، أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهو يسوسهم ويسوقهم إلى ربه جل جلاله، وكان أخشى ما يخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة على أمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن، فمن أراد أن يلقاني على الحوض فلتأتيه منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته الفتنة. قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرة. ولكن كيف إن جعل بين الأمة والفتنة باب؟ جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما بين أصحابه، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة بن اليمان: أنا أحفظه كما قال. قال: هاته، إنك عليه لجريء. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر: ليس عن هذا أسألك، رضي الله عن عمر، إنما أسألك عن الأخرى التي تموج كموج البحر. فقال: ما لك أنت ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: ذلك حري ألا يغلق بعدها أبدا. سئل حذيفة بعد ذلك: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، عمر هو الباب، لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط، حديث صدق. الشاهد قال نعم كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله. وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. هذا عمر رضي الله عن عمر كان بابا بين الأمة وبين الفتنة، فلما كسر الباب دخلت الفتن على الأمة. عمر كان التهابه حتى الشياطين، حتى الشياطين. عن سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر أنت يا رسول الله أحق أن يهبنا، يعني المفروض يخافوا منك أنت أكثر صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والحديث في صحيح مسلم. هكذا إذا سلك ابن الخطاب فجا سلك الشيطان فجا غير فجه. سبحان الله العظيم، حتى الشيطان يخشى عمر، يهاب عمر، يخاف عمر. قوة عمر وصولة عمر وفاروقية عمر كانت تكفيه وتحرزه أن يكون هو الباب، الباب بين الأمة وبين الفتنة، أن يحمي الله الأمة من الفتنة بعمر. فلما كسر عمر فتح الباب. إخوتي، عمر بن الخطاب وهو يعلم هذا، لما سئل حذيفة أكان عمر يعلم؟ قال كان يعلم، فقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط، ومع ذلك كان يأخذ نفسه بالشدة. يقول لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر، لو عاثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها. كانت خشيته لله شديدة. كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن عامر يقول رأيت عمر أخذ تبنة من الأرض فقال ليتني كنت هذه التبنة، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكو شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. تعال شوف تحمل المسؤولية، مسؤولية الخلافة ومسؤولية الإمارة في عرف عمر. عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي يحكي هذه القصة، بينما هو يوما بالعالية في يوم صائف شديد الحر، إذ رأى عثمان رضي الله عنه رجلا يسوق بكرين من الإبل وعلى الأرض مثل الفراش من الحر. الأرض بتغلي، الأرض بتغلي من شدة الحر، من حرارة الشمس. فقال عثمان: ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح. ثم دنا الرجل، فقال عثمان لمولاه: انظر من هذا. فنظر فقال: أرى رجلا معتما بردائه يسوق بكرين. ثم دنا الرجل فقال: انظر. فنظر فإذا عمر بن الخطاب، فقال: هذا أمير المؤمنين. فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب فإذا نفح السموم، الهوى شرد حر، الهوى يلسع. فأعاد رأسه، فلما حازاه عمر ناداه عثمان قال: يا أمير المؤمنين، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال عمر: بكران جملين يعني من إبل الصدقة تخلفا، وقد مضي بإبل الصدقة، فأردت أن ألحقهما بالحمى، وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما. قال يا أمير المؤمنين عثمان، يا أمير المؤمنين، هلم إلى الماء والظل ونكفيك هذا. أي غلامين يجيبوهم؟ تعال أنت في الظل. فقال رضي الله عنه عمر: عد يا عثمان إلى ظلك. فقال عثمان: من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. تعال نشوف عدل عمر، أمانة عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتريت إبلا وسقتها إلى الحمى، فلما سمنت قدمت بها إلى السوق لأبيعها، فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانا، قال: لمن هذه؟ قيل: لعبد الله بن عمر. فجعل يقول: يا عبد الله، بخن بخن ابن أمير المؤمنين. فجئته أسعى، جيت جاري هتعمل إيه؟ فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ قلت: إبل أنضاء، اشتريتها هزيلة يعني، اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون. فقال عمر: تبتغي ما يبتغي به المسلمون؟ أم يقال: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، افسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله ابن عمر، خذ رأس مالك واجعل الربح في بيت أماء، واجعل الربح في بيت مال المسلمين، أم تريد أن تهلك أمير المؤمنين؟ رضي الله عنك يا عمر. أين أنت يا عمر؟ ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: دعاني عمر بن الخطاب فأتيته، فإذا بين يديه نطع عليه الذهب منسورا حسا حسا، نطع يعني فرشة كده جلد والذهب مبحطر عليه. قال: هلما يا ابن عباس، فاقسم هذا بين قومك. الله أعلم حيث زوى هذا عن نبيه وعن أبي بكر وأعطيته، ألخير أعطيته أو شر؟ قال ابن عباس: فأكببت عليه أقسم وأزيل، أفرقه أبعده عن بعضه، فسمعت البكاء، فإذا صوت عمر يبكي ويقول في بكائه: والذي نفسي بيده، ما حبسه عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه إرادة الشر لهما، وأعطاه لعمر إرادة الخير له. اسمع وصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد أن عمر حج مرة فأنفق 80 درهما من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، ثم جعل يتأسف ويضرب بيده على الأخرى ويقول: ما أخلقنا أن نكون قد أسرفنا في مال الله تعالى. وبيصرف من بيت المال والثمانين درهم في حجة، احنا كده أسرفنا. عن قتادة لما ورد عمر الشام صنع له طعام لم ير قبله مثله، فلما أوتي به قال: هذا لنا، فما لفقراء المسلمين الذين باتوا لا يشبعون من خبز الشعير. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: لهم الجنة. فغرورقت عينا عمر وقال: إن كان حظنا في هذا ويذهب بأولئك إلى الجنة لقد بانوا بونا بعيدا. قال له: بقى احنا نطلع بأكلة وهم ياخدوا الجنة؟ لقد بانوا بونا بعيدا. عن سالم بن عبد الله بن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل يده في دبر البعير ويقول: إني خائف أن أسأل عما بك. كان بيداوي ويعالج ويطبب الإبل، يقول له: أنا مسؤول عنك، مسؤول عن البعير. عن البراء بن معرور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يوما حتى أتى المنبر، وكان قد اشتكى شكوى له فنعت له العسل، وصفوا له أنه يشرب عسل عشان يعالج بطنه. وفي بيت المال عكة عسل، في بيت المال إربة عسل، برطمان عسل، شوية عسل، وهو محتاج يشرب شوية عسل. فصعد المنبر واستأذن المسلمين: إن أذنتم لي فيها أخذتها، وإلا هي علي حرام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رأيت عمر على قتب يعدو، فقلت: يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ قال: بعير ند من إبل الصدقة أطالبه، أطلبه. بعير ند من إبل الصدقة أطلبه، في بعير شرد فر هرب وأنا بجري وراء أجيبه. فقلت: لقد أذللت الخلفاء بعدك. قال: يا أبا الحسن لا تلمني، فوالذي بعث محمدا بالنبوة لو أن عناقا ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة، هيتحاسب على دي لو واحدة فرت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في عام الرمادة لا يأكل شيئا إلا الخبز والزيت. يذكر أنه دخل مرة على حفصة بنته أم المؤمنين رضي الله عنها، فوضعت له إناء فيه خل وزيت، فنظر إليه وقال: ما هذا؟ إدامان في إناء واحد؟ والله ما عهدنا هذا على عهد رسول الله. ثم ظل يبكي حتى تركه وانصرف. في طبق خل وزيت، دول إدامان؟ دول إدامان؟ خل وزيت. وبكى حتى انصرف. لما كان في عام الرمادة قرقرت بطنه بتكركب بتقلب، فقال: قرقري أو لا تقرقري، والله لا تذوقي طعاما حتى يأكل فقراء المسلمين. سبحان الله العظيم. مرة عمر بن الخطاب، واحنا قلنا ان هو اول من عس، عن زيد بن اسلم قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رحمه الله إلى حرة واقم، حتى إذا كنا بصرار إذا نار، فقال: يا أسلم إني أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار، وهم يوقدون نارا، فقال لهم يا أصحاب الضوء. عمر ينظر إلى القدر، قال: السلام عليكم يا أهل الضوء. قالت: وعليك السلام. قال: أدنو؟ أقرب؟ قالت: أدنو بخير أو دع، لو عندك خير تفضل. فدنا فقال: ماذا بكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فماذا لهؤلاء الصبية يتضغون؟ قالت: الجوع. قال: فأي شيء في هذا القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقالت قال: أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم. قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل وينام عنا. قال: فأقبل علي وقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم، فقال: احمله علي. قلت: لا أنا أحمل عنك. قال: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ لا أم لك، احمل علي. فحمل على ظهره وانطلق، وانطلقت معه إليهم نهرول، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول: زري علي وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر حتى يشتعل والدخان يتخلل لحيته والدخان يتخلل لحيته، ثم أنزلها فقال: ابغيني شيئا أسكب فيه. فأتته بصحفة فأفرغها فيه، ثم جعل يقول: أطعميهم وأنا أصفح لهم. فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك بقية الكيس. قام وقمت معه، فجعلت تقول: جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين. فيقول: قولي خيرا، قولي خيرا. قلت له: والله أنت كنت أنت تنفع أنت تبقى أمير المؤمنين مش عمر. قال: قولي خيرا إذا جئت أمير المؤمنين، وحدثيني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية عنها فابتعد، ثم استقبلها ينظر إلى مكانها من بعيد، فضرب ضربة. فقلنا له: إن لنا شأنا غير هذا، وهو لا يكلمني، يقول: لا بد أن تكون الوقفة لهدف. عمر لا يتكلم حتى رأى الصبية يصطرعون، ثم ناموا وهدأوا. فقال: يا أسلم، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما أحب. وكلهم لحد ما شافهم بيلعبوا ويتنططوا ويخبطوا ببعض، وساعة ما رقدوا تعبوا رقدوا وناموا مشي. قال له: ما كانش ينفع أمشي غير لما أشوف الوضع ده. نوم يصطرعوا وبعدين يناموا. عن أبي عثمان قال: استعمل عمر رجلا من بني أسد على عمل له، فدخل ليسلم عليه، فأتي عمر ببعض ولده فقبله، فقال الأسدي: أتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟ والله ما قبلت لي ولدا قط. فقال عمر: والله أنت بأولاد الناس أقل رحمة من أولادك، لا تعمل لي عملا أبدا. فرد عهده وقال: ما ذنبي إن كان الله نزع الرحمة من قلبك، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: إن من لم يرحم أولاده فكيف يرحم الرعية. أمانة أمانة. عن قسامة بن زهير قال: وقف أعرابي على عمر بن الخطاب فقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، جهز بنياتي واكسهن، أقسم بالله لتفعلنه. قال: فإن لم أفعل ماذا يكون؟ قال الأعرابي: أقسم بالله لأمضينه، فإذا مضيت والله عن حالي لتسألنه. بكى عمر حتى اخضلت لحيته، ثم قال: يا غلام، أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، والله لا أملك قميصا غيره. عمر بن الخطاب زهده يضرب به المثال، زي ما قلت في سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، زي ما قلت في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، أن هؤلاء الناس سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، لم يكونوا طالبي دنيا ولا طالبي زعامة ولا طالبي مناصب ولا طالبي شيء من هذا أبدا، وإنما كانوا يريدون الله، فأعطاهم الله عز وجل وزهدوا في الدنيا وتركوها. تعالوا لنتوقف الوقفة الأخيرة مع عمر رضي الله عنه في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أصلي وفصلي، وفصلي أصحاب النبي، أصلي وفصلي، أصلي وفصلي، أصلي وفصلي.